بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية طوارئ العلامة ببهاول العاقل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وبعد واحد ونون عرج فوق السماء درجا فدرجا، أشار بذلك إلى المعراج، أي معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وقد فصلنا ذلك في الحصة السابقة. فنال ما نال من الإكرام، أي نال ما ناله من الإكرام مما لا يمكن التعبير عنه، فوق السماوات والاحترام أي التقدير. والفرض للصلاة أيضا كان في ليلة الإسراء، يعني أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء، وقد تقدم بيان ذلك. ثم قال: وعام نون وثلاث خرجا مهاجرا ولم يلاقي حرجا، أي عام 53 خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة. وقد تجاوز المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعض الأحداث المهمة التي نقف معها بشيء من الاختصار، منها الهجرة إلى الحبشة، وذلك أنه لما أسلم عدد من أصحاب رسول عدد من الناس، فكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالهم ما نالهم من الأذى من قريش. أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر الصحابة إلى الحبشة على هجرتين: الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية. فكانت الهجرة الأولى عام 45 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج فيها عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الزبير بن العوام، وكذلك عثمان بن عفان، ومعه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سبرة بن رهم، وكذلك أبو حذيفة، عتبة بن أبي ربيعة بن عبد الشمس، وخرج أيضا كذلك عبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه زوجه أم سلمة، في عدد من أصحاب وصواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أيضا جعفر بن أبي طالب، ومعه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه وعنها. فخرجوا إلى الحبشة وأقاموا بها، ثم إنه بلغهم بعد ذلك خبر كاذب عن إسلام أهل مكة، فخرجوا حتى كانوا على مقربة من مكة، فعلموا أن الخبر ليس بصحيح، فمنهم من دخل مكة وأقام بها ولم يعد إلى الحبشة، ومنهم من خرج راجعا إلى الحبشة. وخرج أيضا جماعات كانوا 84 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الهجرة الثانية إلى الحبشة، وهؤلاء أقاموا بالحبشة، فمنهم من رجع بعد أن فتح الله تعالى على نبيه في غزوة بدر، ومنهم من لم يرجع حتى كان في السنة السابعة من الهجرة، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، ويأمره أن يبعث إليه أصحابه الذين معه، وقد أسلم النجاشي رحمه الله تعالى، وهو رجل مؤمن صالح، ولكنه ليس معدودا في الصحابة، لأن من شرط الصحبة الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجل مؤمن صالح، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب كما هو معلوم. فأسلم النجاشي وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقية أصحابه الذين كانوا معه، وكانوا تحت إمرة جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أيام فتح خيبر. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أنا أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأصحابه. وقدمت معهم أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبها وعقد عليها وهي بالحبشة، فقدمت معهم ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. الأمر الثاني من الأحداث المهمة التي تجاوزها الشيخ مسألة الصحيفة، وذلك أن قريشا لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه عمه أبو طالب وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليه، اجتمعوا وكتبوا صحيفة في مقاطعة بني هاشم، وكتبوا في هذه الصحيفة أنهم تعاهدوا وتواثقوا عند الكعبة على ألا يخالطوا بني هاشم في بيع ولا شراء ولا نكاح، وكان هذا عزلة اقتصادية واجتماعية صعبة تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع ذلك فحتى أبو طالب الذي كان رجلا مشركا فإنه انحاز للنبي صلى الله عليه وسلم وأقام معه في الشعب، وهم في حصار شديد لا يبيع منهم أحد ولا يتعامل معهم أحد من قريش، وخرج معه بنو هاشم ما خلا عمه أبا لهب، فإنه كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقام مع قريش ولم يبرح بطحاء مكة كما هو معلوم. ودخل بنو المطلب بن عبد مناف مع بني هاشم في الشعب، وكانوا حلفا لهم دون إخوتهم من بني عبد الشمس ونوفل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني المطلب: نحن وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. ولذلك رأى عدد من أهل العلم أن بني المطلب معدودون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كان لهم معهم من الحلف والنصرة والولاء ما لم يكن لإخوتهم من بني عبد شمس وبني نوفل معه. واستمر الحصار ما يزيد على سنتين، ناهز 3 سنين ولم يصل، وقد أصاب المسلمين فيه جوع شديد واشتكوا، ولكن مع ذلك كانوا صابرين ثابتين. وكما قال عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه في خطبته الشهيرة: ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة كما تضع الشاة. فوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فيه من الجوع الشديد ومن الأذى، وقد صبروا حتى فتح الله تعالى عليهم. وكان أول ذلك أن قام رجل من قريش يقال له هشام بن عمرو بن ربيعة، وجاء إلى زهير بن أبي أمية وهو رجل من بني مخزوم، زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أم سلمة، وأمه زهير هذا أمه عاتكة بنت عبد المطلب، أخواله بنو هاشم. فقال: أترضى يا زهير أن تأكل كما يأكل الناس وأن تتزوج النساء وأخوالك من بني هاشم لا يجدون من يطعمهم ولا من يناكحهم؟ قال: ماذا أفعل وهل أنا إلا رجل واحد؟ قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا، يعني هشام نفسه. قال: بغينا ثالثا، ابحث لنا عن شخص ثالث. فذهب هشام إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وقال: يا مطعم، إنك رجل عاقل، أترضى أن يكون مواليك من بني هاشم فيما هم فيه من الشدة؟ والله لو كانوا موالي أبي الحكم، يعني أبا جهل، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه لما أجابك. يعني لو كانوا أبناء عمومة أبي جهل ودعوته إلى مقاطعتهم لم يقبل ذلك، وهؤلاء أبناء عمومتك. المطعم هو ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، فهم جميعا من بني عبد مناف، بطن من قريش، وقالوا لهم بنو عبد مناف. عبد مناف أولاده أربعة: هاشم وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوه المطلب وكان حلفين، وأخوهما نوفل، والرابع هو عبد الشمس. فقال: وماذا عسى أن أصنع وهل أنا إلا رجل واحد؟ قال: قد وجدت ثانيا وثالثا. قال: ابغينا رابعا، ابحث لنا عن شخص رابع. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام وكلمه فقبل. فقال: وهل على هذا الأمر غيرك؟ قال: نعم، ثان وثالث. فقال بغينا خامسا، ابحث لنا عن شخص خامس. فذهب حتى أتى زمعة بن الأسود بن المطلب فكلمه فقبل. ثم اجتمعوا خمستهم واتفقوا على نقض الصحيفة، وأن يقوموا في نقض شأن الصحيفة. هم جميعا مشركون، ليس من بينهم رجل مسلم، وهذا من نصر الله تعالى لدينه أن ينصره بالمشركين. ثم غدوا على الملأ من قريش عند الكعبة، فقام زهير بن أبي أمية وقال: ما هذه الصحيفة الظالمة؟ والله لنقطع عنها. فقال أبو جهل: والله لا تستطيع. أبو جهل ابن عمه، أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة، وزهير هو زهير بن أبي أمية بن المغيرة ابن عام. فقال له أبو البختري: لقد صدق، إنها ظالمة. فقام هشام وقال مثل ذلك. فلما تكلم الخمسة قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، تشوّر فيه في غير هذا المكان. يعني هي خطة، كيف يكون خمسة كلهم من المشركين ومع ذلك يوافقون على نفس الأمر؟ ثم قاموا إلى الصحيفة ووجدوا أن الأرض قد أكلتها ولم يبق منها إلا اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الحصار بذلك بعد أن قام هؤلاء النفر في نقضه. الأمر الثالث أيضا من الأحداث المهمة الذي تجاوزه الشيخ رحمه الله تعالى هو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زوجه خديجة بنت خويلد وكان قد أقام معها 24 سنة ولم يتزوج عليها امرأة غيرها، لما توفيت كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده بنتان غير متزوجتين، وهما أم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة كبيرة عاقلة يمكنها أن تسوس الأسرة وأن تحفظ بناته وأن تشارك في تربيتهن، فتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسر بن عامر رضي الله تعالى عنه. وكانت عند رجل يقال له السكران بن عمرو، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه، هاجرت معه أولا إلى الحبشة ثم رجعوا في من رجع من الحبشة. ثم توفي زوجها السكران رضي الله تعالى عنه، واسمه السكران بن عمرو، أخو سهيل بن عمرو. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها وهو بمكة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دون أن تذهب معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وقريش تتربص به، قد قررت أن تقتله كما سيأتي إن شاء الله في درس الهجرة، فلذلك لا يستطيع أن يذهب بالنساء. فخرج معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما سيأتي في الهجرة، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بزوجته وبناته لأنه خرج وقد أهدرت قريش دمه. وبقيت سودة رضي الله تعالى عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أياما، ثم خرجت مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم ومع آل أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيضا خرج وترك أهله وهاجروا مع عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هو الذي كان معهم في خروجهم إلى المدينة. عبد الله بن أبي بكر هو الذي يذكر في شأن الهجرة، كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بأخبار قريش كما هو معلوم، وقد أصيب بسهم في غزوة الطائف ثم اندمل جرحه ونزف في حياة أبيه في خلافة أبيه، فمات شهيدا من ذلك في خلافة أبيه رضي الله تعالى عنه. هاجر مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع بيت آل أبي بكر الصديق إلى المدينة. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسكنا وحيدا لزوجته الوحيدة التي كان قد دخل بها، وهي سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، وبنى بيتا لبناته كما هو معلوم. وبقيت سودة هي زوجه الوحيدة حتى دخل بخديجة دخل بعائشة حتى دخل بعائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك. وسودة رضي الله تعالى عنها لما أسنت في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت ليلتها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو معلوم. قد عاشت سودة بعد ذلك رضي الله تعالى عنها حتى توفيت سنة 54 للهجرة، عاشت سودة بعد ذلك حتى توفيت سنة 54 للهجرة رضي الله تعالى عنها. ثم قال: وعام نون وثلاث خرج مهاجرا ولم يلاق حرجا. هذا بداية الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد وفاة عمه يعرض نفسه على القبائل رجاء منه أن تسلم قبيلة فتكون مأوى له، لأنه مات من كان يمنعه وهو عمه، وقد ذهب إلى الطائف من قبل كما بينا في الحصة الماضية. وكان أول أمر الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موسم من مواسم الحج، فلقي نفرا من الخزرج يحلقون رؤوسهم بمنن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وسألهم أن يكلمهم، فكلمهم في أمر الدين وتلا عليهم بعض القرآن وعرض عليهم نفسه، فقال بعضهم لبعض: تعلمون إنه للنبي الذي تخوفكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. كان يهود المدينة يقولون للأنصار: إنه قد أضلنا زمان نبي سيبعث وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، كما قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لكن الله سبحانه وتعالى قلب الأمر، هدى قلوب الأنصار وفتحها لدين الله سبحانه وتعالى، وهجأ الأنصار لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. حسد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، ومات معظمهم مشركا ومنهم من أجلي كما هو معلوم، فأسلم أولئك النفر. ثم رجعوا إلى قومهم دعاة، حتى كان في السنة التي بعدها اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع 12 رجلا منهم، وهي بيعة العقبة الأولى، وبايعهم بيعة النساء أي على لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا مثل بيعة النساء كما هو معلوم. ورجعوا أيضا كذلك دعاة إلى قومهم حتى كان في السنة التي بعدها وهي البيعة الثانية، ونتوقف عندها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.